أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أعاد عليه ماذا؟ ما الذي أعاده عليه الصلاة والسلام؟ قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لا زال عليه الصلاة والسلام يسعى ويلح على عمه في أن يقول هذه الكلمة. فأعاد يعني قال له مرة أخرى ترغب عن ملة عبدي المطلب. فصار صراع بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين هذين، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا حسن في الأسلوب، لأن الأصل أنه قال أنا، لكنه غير الضمير فقال هو على ملة عبد المطلب، يعني على ملة الشرك. أبى أن يموت على التوحيد، وأبى أن يقول لا إله إلا الله والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذه جملة مؤكدة بمؤكدات كثيرة: اللام الموطأ للقسم، نون التوكيد إيش المشددة، لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك. وقوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، كأنه توقع عليه الصلاة والسلام أنه سينهى عن الاستغفار لعمه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب، هذا الحديث أو القصة نزلت لأجلها آيتان: آية مدنية وآية مكية. أما قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه مكية لأنها في سورة القصص وهي مكية. وأما قوله الآية الأخرى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، هذه آية مدنية. وهنا إشكال، لأن قوله ما كان للنبي هذه في سورة براءة التي نزلت متى؟ في العام التاسع، لأنه عام غزو التبوك، إذن كان نزولها متأخرا. وهذا إشكال أم لا؟ هل يعني ذلك أن النهي عن الاستغفار للمشركين كان متأخرا بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر طيلة هذه المدة، أم أنه جاءه الأمر؟ ها؟ نقول جاءه النهي، أقصد نقول جاءه النهي، جاءه النهي. أولا نقرر هذه المسألة، وهذه تعد من مسائل أصول التفسير: هل يمكن أن يتعدد سبب النزول؟ نعم، الصحيح أنه يمكن أن يتعدد سبب النزول. وهل يمكن أن يتعدد المسبب، أي نزول الآية، يعني تنزل مرة ثم تنزل مرة؟ غير ممتنع، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في مقدمته: قد يتعدد السبب وقد يتعدد المسبب، يعني نزول الآية. وهل يمكن أن تنزل الآية في مكة وتنزل في المدينة؟ يمكن، لا مانع، يمكن. لكننا نعلم أنه عليه الصلاة والسلام حينما مر على قبر أمه، والحديث في صحيح مسلم، استأذن ربه في أن يستغفر لها فلم يأذن له، فاستأذنه في زيارة قبرها فأذن له، فزار قبرها فبكى وأبكى أصحابه. وقوله ما كان للنبي، أي نعم، ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان للنبي، هذه الصيغة في القرآن صيغة النفي بفعل كان أو ما يتصرف منه، أو ما يشبهها، كما لو قيل لا ينبغي، تفيد ماذا؟ لا تفيد المنع قطعا. ما كان للنبي يعني أنه لا بد أن يمتنع هذا دائما، فهمتم؟ هذا يدل على المنع القطعي. ما كان للنبي والذين آمنوا، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما يمكن، وقال تعالى عن الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وقال تعالى عن نفي الشعر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال تعالى فيما يشبه هذه الصيغة وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ولذلك اللام هنا نسميها التي نصبت الفعل المضارع نسميها لام الجحود، ما كان الله ليذر المؤمنين. طيب هنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني أن يطلبوا المغفرة من الله تعالى للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كانوا من أقرب الناس إليه آباء أو أمهات أو أجداد أو أبناء أو إخوانا أو زوجات، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هل قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني يشترط أن يأتينا دليل على أن هذا الذي مات مشركا الآن دخل الجحيم، أم أنه أن البيان وقع على سبيل الإطلاق؟ فهمتم السؤال؟ هل من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أنهم يعني هؤلاء الذين ماتوا من الأقربين بحيث يقع في المسألة تعيين لهؤلاء، أم من بعد ما تبين لهم على سبيل الإطلاق أن المشركين جميعا من أصحاب الجحيم؟ الثاني، لأن المشركين جميعا من أصحاب الجحيم. الدليل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني لا يأتي إنسان له قريب مات على الكفر يستغفر له، يستغفر له يقال له اتق الله، يقول أنا لا أدري، ما أدري هل هم من أصحاب الجحيم أم لا. نقول ما دام أنه مات على الشرك ها فإنه يمتنع ويمنع الاستغفار له. وفي هذا تحذير لهؤلاء الذين يداهنون الكفار حينما يموت عظيم من عظمائهم، يقولون المرحوم فلان الفلاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، المرحوم فلان الفلاني، وهذا محرم أم لا؟ لا شك، لأن من أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء الاستغفار للكفار أو الاسترحام والترحم عليهم. لأنك إذا استغفرت لهم يعني ماذا؟ أنت تحاد الله في حكمه. الله تعالى يقول هم في جهنم خالدين فيها أبدا، حرم عليهم رحمته، وأنت تأتي تستغفر لهم، أنت أرحم بعباد الله من خالقهم؟ لا، فكيف تستغفر لهم؟ ثم أنك إذا استغفرت لهم هذا فيه نوع إقرار أيضا، نوع إقرار على ما كانوا عليه من الكفر والشرك، حتى وإن لم يكن إقرارا كليا فإنه استهانة، يعني كأنك تهون من الشيء الذي كانوا عليه وهو الكفر أو الشرك، وهو الشرك والكفر. ولذلك يمتنع منعا باتنا، وهذا بالإجماع بين أهل العلم، الدعاء لمن؟ الدعاء للكافر والاستغفار له أو الصلاة عليه أو ما أشبه ذلك، لأنه ليس أهلا لهذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك نهي إبراهيم عليه السلام بعد أن استغفر لأبيه، قال قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك رب، إنه كان بحفي. ونهي أم لا؟ هل نهي والما لم ينهى؟ هي نعم نهي. نهي نهي نهي عن ذلك. دليل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله إيش تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم تبرأ منه. ولذلك أمرنا باتباع ملة الخليل إبراهيم إلا في هذه المسألة التي نسخت حتى في شرعه أيضا، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا الاستثناء لأي شيء فالتأسي به أننا لا نتأسى به في ذلك. طيب نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام عن هذا الباب الذي في كتاب التوحيد والذي استدل فيه المؤلف رحمه الله بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبق الكلام عن هذه الآية ومعناها وسبب نزولها أيضا، وقلنا بأنها نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أظن أكملنا الكلام على هذا. إيش بقي لنا؟ المسائل. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقد سبق تفسيرها، ولكن هل نستدل بهذه الآية على ترك هداية الناس هداية دلالة وإرشاد وبيان؟ معنى هنا نعم، لأن بعض الناس نقول لا، لأن بعض الناس يستدل بها على تعطيل الدعوة إلى الله تعالى، تعطيل هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك ينبغي أن تعلم أن الهداية بيد الله، لكن هذه الهداية لها أسباب، لها أسباب بلا شك. لكن هداية التوفيق لا تكون إلا بيده تبارك وتعالى، لأن القلوب بين يدي الله تعالى يقلبها كيف يشاء. هل يمكن أن نأخذ منها أنه إذا لم يهتدي إنسان وتوفرت له أسباب الهداية أن الخلل عائد فيه هو أم في تلك الأسباب، ولا بحسب الحال؟ بحسب الحال. نقول قد تتوفر أسباب الهداية لكن لا يهتدي هذا الذي وجهت له الهداية، قد تتوفر. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم داعية بلا شك، فهو الأسوة في الدعوة إلى الله، ومع ذلك فإنه لما دعا وهو مؤيد بالحجج والبراهين، ومع ذلك هل اهتدى كل إنسان على يديه؟ لا. ولذلك لا ينبغي أن نعيب على العلماء ونقول كيف هم علماء وانظر في بلادهم فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. تبعوا هذا الكلام جيدا. بعض الناس يأخذ من وجود بعض المنحرفين والذين ما أراد الله تعالى هدايتهم في بلد من البلاد يكون فيها علماء مثارا للطعن في من؟ في العلماء. يقولون كيف إنهم يسكتون عن قول الحق، ولا كيف انظر فيهم عندهم شباب الله المستعان، فيهم انحراف، فيهم كذا، فيهم كذا. هكذا نسمع كثيرا من الناس يقولون هذا. هم ماذا يريدون؟ يريدون الطعن في العلماء، كأن العلماء طراطير، يعني ايش؟ لا قيمة لهم، او انهم علماء دنيا لا يقولون الحق تعالى ولا يصدعون، ولكن لا يقول هذا إلا من كان جاهلا بحالهم وكلامهم وجهدهم. إذ لو أنه لو اقترب منهم وسمع ماذا يلقونه من قول الحق لعلم أن الدعوة قائمة وأن الحجة ولله الحمد أيضا قائمة. لكن ومن يضلل الله فما له من هاد. فهمتم؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يؤخذ منها أيضا أن الإنسان ينبغي أن يحب الخير لغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخير لكافة الناس وأحبه لعمه أبي طالب. وينبغي أن تحب الخير لأقرب الناس إليك، ولذلك قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ينبغي أن تحب الخير لكافة الناس وأن تحب الهداية أيضا لكل مخلوق. وفيها أيضا أن الإنسان عليه أن يخاف من الزلل. من أين يؤخذ؟ من قوله ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. لا تظن أن هدايتك أنت بيدك، لا، أنت ما أتيت إلى هذا المسجد بعد أن تطهرت سترت العورة وقصدت هذا المكان وصليت وجلست هذه الجلسة إلا بتوفيق الله وإلا بهداية الله تعالى. ولولاه جل جلاله لكنت في أسفل سافلين، لأن الله يقول ولكن الله يهدي من يشاء. ففيها خوف إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يخاف وينبغي أن لا يعول على نفسه ولا يغتر بنفسه، لأن الهداية بيده تعالى. وكذلك الفرح، هذه الآية أيضا ينبغي أن يفرح بها كل من هداه الله تعالى. وجه ذلك أنه ما هداه إلا لما شاء الله تعالى. أنت ما هداك الله إلا لما أراد الله ذلك، ولو لم يرد تهتدي؟ لا، لا تهتدي. لو شاء يجعلك تارك صلاة لكنت، ولو شاء لجعلك من المنحرفين عافانا الله وإياك لكنت. وانظر إلى أتراب لك وشباب في سنك أو أصغر منك أو أكبر منك الآن في هذه اللحظة أينهم؟ بعضهم في المقاهي والآخرون في البارات والآخرون في الشوارع وآخرون في الأسواق وآخرون على الأرصفة وآخرون في البيوت أمام شاشة التلفزيون وآخرون يعاكسون البنات وآخرون، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أنت وجودك في هذا المكان تسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو بمشيئة الله وإرادته. إذن ينبغي أن توقن أن الله أراد بك خيرا. هذا لا شك أنه يزيدك ثباتا وقوة، لأنك تعلم أنه أراد بك خيرا، إذن هو يحبك سبحانه وتعالى، أحب أن تكون قريبا منه. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على جزيل نعمائك، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. يا ترى بعض الناس بارد والعياذ بالله، بارد تراه يعني كان يتمز على الله كما يقولون، يأتي المسجد وكأنه إيش كان يقدم شيء، يعني يقدم خدمة لربه. أنت ما أتيت إلا إيش إلا بهداية الله وإلا بتوفيقه، وهذا كله يوجب علينا أن نشكره وأن نذل إليه وأن ننكسر وأن نتذكر فضل الله علينا ونماءه وإحسانه سبحانه وتعالى بنا. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. طيب، هذه المسألة الأولى، وقد فرعنا على هذه الآية ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كذلك ينبغي أيضا، وهذا كله من التفريع، أن نعلم أن الهداية ليست متعلقة لا بزمان ولا بمكان. حط بالك هذا الكلام جيدا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا عمه متى؟ في زمن الوحي، زمن النبوة الذي هو خير القرون. وأين دعا؟ أين؟ في مكة. إذن اجتمع لهذا الرجل ماذا؟ خير القرون وخير البقاع على يد خير مخلوق وأفضل الأنبياء، لكن شاء الله تعالى شقاوته. فالهداية ليست متعلقة لا بزمان ولا بمكان ولا بداعية معين، بل هي بيد الله تعالى. ولذلك تجد الذي ربما قد تجد إنسانا ولد بمكة أو بالمدينة وهو إنسان فاجر في هذه اللحظة من أفجر عباد الله، وتجد إنسانا ولد في عاصمة من عواصم الكفر والإلحاد والشرك والعناد، ها؟ يكون من أصلح الناس وأتقى الناس. وكل هذا بمشيئة الله وإرادته. وهذا الرجل يولد في تلك البلاد، بلاد التوحيد والإيمان التي فيها من أسباب الهداية الشيء الكثير، بل الهداية كلها هناك في الحقيقة، وما استطعت الهداية إلا من ربوعها علماء ودعاة وخيرات وبقاع مقدسة ومشاعر عظيمة، لكنه فاجر. يمكن ما يمكن، ها؟ وهذا موجود. وهذا المسكين، ها؟ ربما يكون أصله كافرا، أبوه كافر، أمه كافرة، ولد في بلد كافر، نعم، وربما عاش على الكفر فترة، لكن الله أراد له إيش؟ الهداية. وذاك ورث الإسلام وراثة، لتعلم أن الله يهدي من يشاء. فهمتم؟ ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقد سبق أن هذه الآية تدل على تحريم، بل تغليظ تحريم الاستغفار للمشرك وإن كان من ذوي القربى. يقول بعض أهل العلم إن هذه الآية وإن نزلت بالمدينة فإن النهي ورد متأخرا عن هذه القصة، لأن القصة كانت بمكة، إذ أن أبا طالب متى توفي؟ لا يا رجل، العام العاشر من البعثة، من البعثة، لأنه عام الحزن، وبينه وبين وفاة خديجة رضي الله عنها على ما حقق بعض أهل العلم 8 أيام. نعم، فالآية مدنية لأنها في سورة براء التي نزلت في العام 9، ولكنه صلى الله عليه وسلم وإن كان قد جاء النهي متأخرا استأذن أن يستغفر لأمه قبل هذه، قبل نزول الآية، فلم يؤذن له. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن الاستغفار للمشركين منهي عنه، وأنه محكم غير منسوخ، غير منسوخ. فيحرم الاستغفار للمشرك والترحم عليه أيا كان، سواء كان قريبا أم بعيدا. طيب لو قال قائل: هذا الإنسان مشرك، صحيح مشرك ما تعرفه، لكن سبحان الله قدم الشيء الكثير، أعان المسلمين، كف كثيرا من الشرور عنهم، ها؟ ولنقل إنه مثلا وهبهم أرضا قالوا ابنوها مسجدا كما يفعل بعضهم، صحيح أم لا؟ أو مثلا أعز الله تعالى به الإسلام في مدينته مثلا أو في بلده وتوفي، يلا حتى دعوة خير أجيبه. لا يجوز، لا يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأن أبا طالب أيضا قدم، ولا ما قدم؟ قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، بل دخل مع ابن أخيه في شعبه وأصابه الجوع، ولما أصابه؟ أصابه وذويه الجوع، وهم على، ليسوا على الإسلام بل على الكفر، ولكن مع ذلك يحرم الاستغفار له لأنه مات على الشرك، مات على الكفر. لو قال قائل: ما الذي يحرم من الدعاء؟ نقول: كل ما من شأنه أن ينتفع به. يعني لو قال قال: طيب نحن لا نستغفر له ولا نترحم عليه. هل نقول هل نقول اللهم خفف عنه؟ أجيبوا لا نقول، لا يجوز أيضا، لأنه مات على الكفر ولا محاباة في هذا المقام. كل من مات على الكفر فليس أهلا لأن يترحم عليه ولا أن يستغفر له. الدليل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. تستغفر له وهو ليس أهلا لذلك، لأن الله أخبر أنه لا يغفر لمن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهمتم؟ إذن لا يجوز الدعاء له. هل يجوز الدعاء عليه؟ الأصل أنه لا ينبغي، لكن إذا اقتضت المصلحة، بحسب المصلحة. فهمتم؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. طيب، إذن انتبهوا لهذه الآية. ولا تجوز المحاباة أيضا، يعني مثلا بعض الناس يغتر، وهذا موجود خاصة بين الطبقة الأرستقراطية إذا صح التعبير، يغترون هنا هذا فلان رجل يعني كان يشتغل مع الهيئة الفلانية الخيرية الفلانية مثلا، كان يعطي الطعام ويشارك في إيصال الأدوية والأغذية والأرز ما أدري إيش إلى دول نائية وإلى بلاد فقيرة، أو كان رجل يدعو إلى السلام ورافع دائما غصن الزيتون لكن خلفه في الحقيقة قنبلة، ما هو فهمت، لكن من جهل القوم أنهم يغترون بهذه الدعاوى. نقول مهما يكن فإنه لا يجوز الدعاء له، يكفيه أنه مات كافرا بالله تعالى مشركا به، يكفي، لأن تلك الأعمال التي قدمها هل تنفعه عند الله؟ لا أبدا. دليل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أعمالهم يضلها، لا يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. حطوا بالكم. طيب، إذن المشرك لا يستغفر له ولو كان من ذوي القربى. الثالثة وهي المسألة الكبرى: تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. أبو طالب دعي إلى قولها، وأبى لأنه يعلم معناها أم لا؟ يعلم، بل والله إن أبا جهل يعلم معنى لا إله إلا الله أكثر من جهال المسلمين اليوم، صحيح أم لا؟ الذي يدعي العلم ماذا بماذا يفسر لا إله إلا الله؟ القادر على لا قادر على الاختراع إلا هو، إلا الله، يفسرها بماذا؟ بما تقتضيه الربوبية، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا إله إلا الله، تقول يعني لأنه لم يخلق إلا هو، لم يرزق إلا هو، لم ينشئ إلا هو، لن يحيي إلا هو، لن يميت إلا هو، لن يحاسب إلا هو، لن يجازي إلا هو، لن يعطي إلا هو، ولا يمنع إلا هو، وهكذا. ها، وهل هذا تفسير صحيح؟ لا، بلا شك، لأن التفسير الصحيح للا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله تعالى، لا يستحق العبادة غيره، وهذا هو الذي أنكرته قريش. قال الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله. ايش عندك؟ فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. كأنه دعاء هذا، ها؟ كأنه دعاء بلا شك، ها؟ ما يمكن، لو كانت حرف جر لكان الاسم من الأسماء الخمسة هذا مجرور بالياء. إذن من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، بأصل الإسلام. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى أو يوم القيامة، ماذا قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن هما هل دعي، هل الآن فهم من لا إله إلا الله ما يفهمه هؤلاء الذين يفسرونها بمعنى الربوبية؟ لا. ولذلك قال: أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب على الشرك، تصرف العبادة لغير الله تعالى. ولذلك كانوا إذا قيل لهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد الله عليهم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره على وجه التلطف ولا الزجر، التلطف. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أصل الإسلام لا شك أن لا إله إلا الله هي أصل الإسلام، لأنها التوحيد، والتوحيد أصل هذا الدين. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، لأنه دعاه مرات ومرات منذ أن نزل عليه الوحي، وها هو يتابعه بالدعوة حتى آخر لحظة. لو قال قائل: كيف يدعوه صلى الله عليه وسلم، كيف يدعو أبا طالب في هذه اللحظة والله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار؟ كيف وقد نفى أن تكون التوبة مقبولة إذا حضر أحدهم الموت؟ ما هو الجواب؟ الجواب أنه لا إشكال، لأن المراد بهذا ليس ما لو كان الإنسان إيش على فراش الموت أو أنه دنا منه الأجل. المراد إذا حل به الموت حقيقة وصارت روحه صاعدة في غلاصمها، في غلاصم الميت، فها هنا لا يقبل الله التوبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لأن أبا طالب هل هو عاقل الآن ولا حقيقة غاب؟ عاقل. إذن قوله في بداية الحديث: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني أنه لما دنت العلامات كأنه بدأ يتعب كذا، لكن ما زال ما جعل إيش يفارق الحياة بعد، يعني ما صار في عالم البرزخ الذي هو بين الحياة الدنيا والآخرة. لا، إذن لا إشكال. إذن بالغ صلى الله عليه وسلم في إسلام عمه. يؤخذ منه أيضا أن الكافر يدعى إلى الله تعالى على فراش الموت. فإذا قال قائل: كيف يدعى بالله هو طد حياته كافر بالله تعالى؟ نقول: والله لا ندري. صحيح أم لا؟ ماذا قال ابن مسعود مقسما؟ قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. وفي لفظ: فيما يظهر للناس أو يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا ندري، لأن العبرة بماذا؟ بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. والرسول عليه الصلاة والسلام حكيم في دعوته، لأنه ربما توقع أن بسبب منع أبي طالب له ودفاعه عنه لعلها تكون هي الحسنة التي يوفق الله تعالى بها أبا طالب إلى الإسلام والتوحيد. لكن كل شيء بيد الله وليس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. جميع الأمر، الأمر كله. ال هذه ايش هي يا يوسف؟ استغراقية. ضابطها إذا حذفتها ووضعت كل، ها استقام الكلام. إذن كل الأمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ألا إلى الله تصير الأمور. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، ادعى ذلك بعض أهل العلم أنه مات مسلما، كما ذكر ذلك السهيلي صاحب الروض الأنف، ها عندكم صاحب كما ادعى السهيلي أنه وجد في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، وهذا لا يصح، فإن قيل به فهو قول شاذ وضعيف جدا. ها ايش يقولون؟ سبحان الله، شيعة الشيطان والعياذ بالله. صدق من سماهم بهذه التسمية، شيعة الشيطان. يعني الصاحب في الغار وفي العريش، ها هذا حكموا عليه بالردة، والذي توفي على الشرك. لا شك أنه لا يقول هذا إلا من انتكس قلبه وفطرته وعقله، منتكس. ها هؤلاء نكسوا على على على رؤوسهم، نسأل الله السلامة والعافية. وش يصنعون بالأحاديث التي بينت أنه معذب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه؟ ولا هذه يبطلون، هذا يبطلونها. ها ما ادري، لا على كل حال، شوف فيلم الرسالة فيه وفيه، هو لا يمدحه إلا إنسان ليس له علم بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي انتقي فيه ماذا؟ انتقي فيه مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع، ها؟ أنه المظلوم الذي يدافع عن نفسه، وهذا لا شك أنه من أصول العلمنة الذين يقولون نكاح بلا طلاق ودفاع بلا هجوم، تضرب وتسكت، إذا ردت ها مشكلة. بدر وأحد، وش بعدها قالوا؟ فتح مكة فقط. أين غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ها وخيبر ومؤتة والطائف وحنين وأسد الحمراء، حمراء الأسد وغير ذلك كثير، وتبوك. نعم، أين هذا كله؟ وذات السلاسل وذات الرقاع وذي قرد وغير هذه الغزوات الكثيرة، أين هي؟ 27 غزوة. لكن على كل حال، ليس كل ما فيها صحيح، ليس كل ما فيها صحيح. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك حينما قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وحتى ولو استغفر له فإن الله لم يغفر له، لأن الله لا يغفر للمشرك. ما حاب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لا في أبيه ولا في عمه ولا في جده ولا في أمه، وهذا ينبغي أن نقف أمامه وقفة تأمل، أنه ينبغي الخوف من الشرك، كل الخوف، لأن الله لا يغفره أبدا. شوف بعض الذنوب مثلا، يموت الإنسان على ذنب من الذنوب أعاذنا الله وإياكم منها، وأن نموت على ذنب، يموت آكل ربا، يموت شارب خمر، يموت آكل رشوة، يموت قاتل نفسه، يموت زاني، يموت، خلينا هذه خليها بعد، يموت على ذنب معين، لا شك أن الناس إذا سمعوا بإنسان مات على هذه الحال إيش يعني تشمئز قلوبهم، هذا لا يفرح الناس صحيح أم لا، لا سيما الأقربين. لكن يبقى دائما في القلب ماذا؟ رجاء إيش؟ دائما يبقى في رجاء في قلوب الناس رجاء المغفرة ورجاء الرحمة ورجاء العفو، ونعلم مهما يكن أن الله سيرحم هذا الإنسان حتى ولو قال إلى النار لكنه لن يخلد. لكن الشرك، الشرك مقطوع بنهاية صاحبه بالخلود في النار بلا خروج، نسأل الله السلام والعافية. ما في محاباة أبدا، لا يغفر، لا يغفر أبدا، لا يغفر وهو الغفور، لا يرحم وهو الرحيم سبحانه وتعالى. شوف الذي ما عمل خيرا قط، ما عمل خيرا قط في حياته تتداركه رحمة الله بعد فترة ويخرج، لكن بشرط توحيد قلبه. ما عمل خيرا قط، يعني ما عمل إلا السيئات، والمشرك لا يخرج. هذا يوجب الخوف ولا كيف؟ لا شك. وينبغي أن نفر من كل ما يؤدي إلى الشرك فرار الإنسان من الأسد. ما في محاباة. طيب، ولذلك بالشرك يستباح الدم صحيح أم لا، والعرض والمال، ويرخص الإنسان ويهون، يهون يهون على ربه. شوف بين الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، كان في درجة عند ربه كرمه، وانظر لكل الأحكام التي جاءت في تكريم الإنسان في الدنيا مثلا، لكل تلك الحقوق التي أعطتها الشريعة لهذا الإنسان. لكن إذا وقع في الشرك نزل إلى الحضيض، خلاص ما عاد عنده حرمة ولا شيء، انتهى انتهى، يصير تصير البهيمة أكرم عند الله منه أم لا؟ إيه نعم، البهيمة أكرم عند الله من هذا المشرك. هل قال يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا الحمير يقتربون من المسجد الحرام؟ أجيبوا. هل قال لا تجعلوا الخنازير تقترب من المسجد الحرام؟ ها؟ إيه لو وجد خنزير بري وصار يجري وداخل حدود الحرم، هل يتابع ليقتل؟ ها؟ لا، بل ربما يحرم. ليش؟ لأنه متابع من حيوانات الحرم التي يحرم صيدها في الحل وحال الإحرام على السواء. وهذا الإنسان الذي قال الله فيه ولقد كرمنا بني آدم لا يدخل، غير هذا مثال فقط، يموت لا يعز أهله. هل يكفن؟ هل يغسل؟ لا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. رأيت كل هذا بيش؟ بالشرك، نعوذ بالله. مضرة أصحاب السوء، الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، لأن الذي كان سببا، وإن كان الله تعالى قد كتب على أبي طالب الشقاء، من؟ أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، هما اللذان احتج عليه بماذا كما قلنا؟ بالحجة الملعونة، وأثار في قلبه نعرة الجاهلية ترغب عن ملة عبد المطلب. فأصحاب السوء قد يكونون سببا في سوء الخاتمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافق الكير. حامل المسك ماذا يصنع؟ إما أن يحذيك من مسكه أو من طيبه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك، عرفت الكير؟ كير الحداد. إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة أو منتنة. فكذلك جلساء السوء. وكم من إنسان استقام لكنه انتكس بسبب خلطة السوء، تجده يستحي أمام خلطة السوء، يستحي أن يقول أنا مستقيم أو أحافظ على الصلاة أو ذاهب إلى المسجد، فلا يزال يحابي في دين الله، يحابي هذا ويحابي هذا ويحابي هذا، حتى يجرونه، حتى يجروه إلى ما هم فيه من المعاصي. فالواجب على الإنسان أن يحذر جلساء السوء، وأن لا يجالسه، وأن لا يصاحب جلساء السوء. التاسعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. تعظيم الأسلاف والأكابر هذا ليس على إطلاق. إذا كان الأسلاف والأكابر من الصالحين المتقين العالمين، لا شك أننا نعظمهم، لكن تعظيما مقيدا، نعظمهم بسرد سيرتهم، بالاعتبار بمواقفهم وحياتهم، أما تعظيم غلو فلا. كذلك هذه آفة، يعظم بعض الناس أباه أو جده أو أجداده، وفي الحقيقة كانوا على الجهل المطبق وعلى الشرك أو على البدع، وهذا خطأ. لا ينبغي الإنسان أن يستحي. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتز بأبيه أبدا. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وافتخارها بآبائها. إن الفتى الذي يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. فالعبرة بالحاضر. العشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك، لاستدلال أبي جهل بذلك. ما هي الشبهة؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كانت هذه شبهة استعملها من؟ كل من كفر بالرسل، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وهذا قاله فرعون وقومه لموسى وهارون عليهما السلام. قالت عاد لهود عليه السلام، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذه شبهة، العاشرة الحادي عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم. لأنه هذه نستدل بها العاشرة في كل شيء، ليس إلا في الشرك فقط. بعض الآن مثلا ولله الحمد صار الشباب المستقيم الذي من الله عليه بالهداية يظهر السنن، صار يظهر السنن، سنن كثيرة في جانب العبادة، في جانب الآداب، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملة. كبار السن الذين لم يألفوا ذلك ماذا يقولون؟ ينكرون. ليش ما سمعنا بهذا العهد الفلاني؟ ليش ما قاله الشيخ الفلاني اللي كان يخطب فينا 30 سنة على المنبر؟ ويشهد الدين الجديد الذي أتى به هؤلاء الشباب، دين جديد. إذن كل هذه الشبهة لا زالت تلوث عقول حتى كثير من المسلمين، يعني اعتمدها الكفار في رد الرسالة، في كل ما أتتهم دعوة عن على يدي رسول من الرسل الكرام. وكذلك بعض المسلمين اليوم لا زال ملوثا بها. ينبغي أن نبين أن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن نتبع، لأن هذا من التعصب أم لا؟ هذا من التعصب المذموم، المذموم. طيب لو قال قائل، وكذلك أيضا يشمل حتى من كان منسوبا للعلم، منسوبا للصلاح، إذا أخطأ أخطأ، لا ينبغي المحاباة في دين الله مهما يكن في علمه. إذا أخطأ نقول ها أخطأ، لا نقول حتى ولو أخطأ نمشي على خطأه لأنه مثلا قدم أو لأنه علم أو لأنه كان عنده علم، لا لا ليس بصحيح هذا. يأتيك مثلا خطأ عن عالم من العلماء في باب من أبواب العقيدة كالأسماء والصفات مثلا، هل نقول نمشي على ما كان عليه القوم كما كان يدلل هذا الذي يقول المعتزلة والأشاعرة وكذا؟ لا، ولا عد نكون شابهنا المشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. أما إذا كان آباؤنا كانوا على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله فإننا لا نزال مستمسكين. هل تبع للآباء أم تبع للكتاب والسنة؟ الثاني. فالحق هل يعرف بالرجال؟ لا، ولكن الرجال يعرفون بالحق. الحادي عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت، وقد سبق الكلام على هذا. الثاني عشرة، التأمل في كبر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، شبهة كبيرة هذه التي هي إيش؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه تواجهنا ولا ما تواجهنا؟ ها؟ هل تواجه يعني هل تواجهنا كدعاة ومصلحين في الدعوة إلى الله؟ تواجهنا. تذهب أنت مثلا تدعو عائلتك، أسرتك، أصحابك، أقرانك، ايش يقولون أول ما يقولون؟ ها؟ ايش هذا؟ ليش ما قالوا لنا من قبل؟ إذا كانوا على صواب. حتى فرعون استدل بها، قال فما بال القرون الأولى؟ يعني تزعم أنت أن لهم رب واحد، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فلا بد من الحذر من هذه الشبهة وإبطالها، لا بد من إيش؟ من إبطالها. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ طيب، في هذه القصة أيضا أمره صلى الله عليه وسلم الصريح لأبي طالب بماذا؟ بأن يقول قل لا إله إلا الله، لأنه قال له قل. يقول أهل العلم إن الكافر عند تلقينه يؤمر بها أمرا، يقال للكافر قل لا إله إلا الله، لأنه إما أن يقولها ويفوز وإما أن لا يقولها ويهلك. أما من كان من أهلها يعني من المسلمين لا يقال له قل، لا يؤمر بها أمرا، فقد كره ذلك أهل العلم حتى لا يتضجر من يسمع هذا الأمر. قل ليش تأمرني مثلا؟ ألست من أهلي أنا؟ ولذلك قالوا في تلقينه أنه تكرر عليه، يعني تقال عنده، يقال لا إله إلا الله ولا تأمره بها. وإن كان قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الأنصار بأن يقول لا إله إلا الله، لكن أقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن هذا بحسب المقام، فإذا اقتضى المقام أن نأمر نأمر، وإذا اقتضى المقام أن لا نأمر لا نأمر. فإما أن نقول لا إله إلا الله، وإما أن نقول قل لا إله إلا الله. وهل إذا قال لا إله إلا الله نكرر عليه؟ قال العلماء إذا قالها نسكت، نسكت حتى تكون آخر كلامه، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وأي ومن هذا الذي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله؟ نسأل الله أن يثبتنا ويجعلها آخر كلام لنا في الدنيا، الذي يقول لا إله إلا الله ويخرج بها من الدنيا هو الذي عاش على التوحيد، حققه حقيقة، ما عاش إلا على التوحيد، ما عاش إلا لتحقيق العبودية التامة لله تعالى في كل شيء. هذا هو الذي يختم له بالنطق بها. أما اللي كان يراوغ وكان عنده لسان المنافقين والكاذبين لا يستطيع أن يقولها، محال، ما يستطيع، لأنه لن يملك ذلك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والله أعلم. إذن الآن الخلاصة، الباب لماذا أتى به المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد؟ لو قال قائل لماذا لم يأتي به باب الدعوة الدعوة للتوحيد كما تكلم عن الدعوة، ها تكلم عن الدعوة إلى التوحيد أم لا؟ ها في حديث أدعو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في حينما صدر ذلك الباب بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكذلك إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب إلى خيبر، وقوله له إنك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، لماذا لم يأتي بهذه القصة هناك؟ هل أراد تكرار هذا الباب؟ لا، نقول هذا الباب كما سبق له ارتباط بالباب الماضي. الباب الماضي تكلم عن أي شيء؟ تكلم عن الشفاعة، والشفاعة ينتفع بها من؟ المشفوع له. كذلك الهداية ينتفع بها من؟ الذي رجيت هدايته. إذن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن القلوب كلها بيد الله، وأن الهداية بيده، وأن الأمر يرجع إليه، وأنه لا يملك أحد الهداية لأحد ولو كان إمام المهتدين صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لو كان ينفع أحدا عليه صلوات الله وسلامه لنفع أقرب الناس إليه وهو عمه أبو طالب، لكنه ما نفعه. فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقفون أمام حجرته ويدعونه من دون الله ويستغيثونه من دون الله، هؤلاء لا شك أنهم بعيدون عنه وعن الله تعالى، صحيح أم لا؟ وكذلك الذين يتعلقون بأصحاب الأضرحة والقبور ويسمونهم أولياء وصالحين، وربما قالوا إننا إذا لم نفعل ذلك ما نثبت على الدين، نسأل الله السلام والعافية، يقولون هذا، وإننا إذا فعلنا هذا تنزل علينا من بركات الشيخ الفلاني والسيد الفلاني والقطب الفلاني، نقول هذا كله هذيان، فإنه لا يملك الهداية إلا الرب سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حيا أم لا؟ ها؟ كان حيا وخطب بهذه الآية، فكيف بميت لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا عن نفسه؟ نعم، ايش المشكله؟ المشكله يعني من يعني دائما ياتون بالشبهه بهذه الشبهه، يعني اذا انسان يعني ترك صلاه هذا يعني محكوم عليه من الله، صحيح مسلسلوه يعني جاءته سلاسل نهته عن الذهاب قيدته حتى يذهب الى المسجد، وهم الان لما ملأوا المقاهي هناك من اتى بسلاسل وخطاطيف خطفتهم بقوه، ادخلوا للقهوه اما ان تشربوا ولا نقطع رؤوس. هذا لا يقوله انسان عاقل، لا يقوله إنسان عاقل. إن الله سبحانه وتعالى أثبت أن لعباده إرادة ومشيئة، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون، نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأثبت المشيئة للإنسان أم لا؟ ها؟ مثل إيش؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهمتم؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى قضى وقدر، ولكن العبد ينبغي أن يأخذ بالأسباب لذلك، وأن القدر لا يتغير، فإذا أخذ بأسباب الهداية وفق إليها، وإذا لم يأخذ بأسبابها لا، فالآن أبو طالب اجتمع له سببا وهو سيفارق الدنيا الآن، وش بينه وبين الدنيا إيش؟ لحظات، صحيح أم لا؟ اجتمع له سبب الهداية وسبب إيش؟ سبب الغواية والضلالة. سبب الهداية في أي شيء؟ في النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له قل لا إله إلا الله. وسبب الغواية حينما قيل له أترغب عن ملة عبد المطلب. كان بإمكانه ماذا؟ أن يختار الأولى، لكنه فعل ذلك باختياره، ما ظلمه أحد ولا أجبره أحد ولا ضغط عليه أحد، خير الثانية. فلما اختار الثانية ختم له بماذا؟ بالسوء. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله أتى بباب عقب باب الشفاعة، وصدره بالإسلال بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. لماذا؟ إسماعيل، قوله إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب لمن؟ نعم، ما سبب نزول هذه الآية عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أبو ماذا قال له؟ نعم، أبا أبو طالب أن يقولها. ما هو السبب في إبائه؟ السبب في إبائه هو أن أبو جهل وعبد الله بن أن أبا جهل وعبد الله بن أمية كان جالسين بجانبه وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قلنا هذه هي الحجة الملعونة التي قذفها في قلبه، فكأنهما أراد أن يقول له أترغب عن ملة أجدادك وأبائك، فأبى ذلك فمات على الشرك. فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هل المراد يا صهيب إنك لا تهدي من أحببت هذا خاص في أبي طالب أم أنه في كل من أحب؟ نعم، في أبي. العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. طيب، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إن قلنا أن الآية نزلت حينما دعا عمه أبا طالب، هل هذا إقرار من الله على هذا الحب؟ يوسف، خطأ. سبحان الله، الله يقول إنك لا تهدي من أحببت، كيف يقول ليس بإقرار؟ هذا هواري. نعم، هذا إقرار أم لا؟ لكن هل هذه محبة يلام العبد عنها؟ ها؟ لا يلام، لأنها محبة طبيعية. يعني هذا إنسان مسلم وله قريب كافر، إذا قال أحبه يلام ولا ما يلام؟ لا يلام، صحيح؟ إذن ماذا نقول في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ يلا أنت، هي أمر زائد. إذن أمر زائد، صح. حمزة، صحيح. طيب، حينما أبى أبو طالب التلفظ بلا إله إلا الله بعد أن قال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا يدل على أي شيء؟ أولا يعني ماذا يدل موقف هذين الرجلين هنا لما سمع هذه الكلمة؟ نعم بما كان عليه أباؤه. لا ليس هو العائق الوحيد في الحقيقة كبير، لكنه هي أسباب كثيرة، هي أسباب كثيرة، حتى الزعامة وأمور الاقتصاد والمال وسقاية الحاج وسدنة الكعبة. إيش؟ لا لا لهم في الحقيقة، ترى الصناديد حتى في كتب السيرة، وإن كان يعني منهم من تكلم في أسانيد هذه الأخبار كأبي جهل وغيره، كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، وأبو سفيان كذلك، ما يمكن، ما جربوا عليه كذبا أبدا. ولذلك قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون. سبحان الله، ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون. فالذي صدهم العناد، ها؟ الكبر والعناد، نسأل الله السلام والعافية. طيب الآن لما مات أبو طالب على الشرك، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واعدا إياه ماذا؟ يوسف: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ماذا؟ ما الذي توقعه إذن؟ أن الله سينهاه عن الاستغفار له. وهل استغفر له؟ نعم، قيل انه استغفر له. فما الذي حصل سعد؟ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. الايه هنا اشكال، لان القصه في المرحله المكيه والايه في المرحله المدنيه. ما هو الجواب على هذا الاشكال؟ هل معنى ذلك أن الآية نزلت مكية وثبتت في سورة مدنية، كما أننا قد نجد آية مدنية في سورة مكية؟ مر لنا أو أظن أمس أو أول أمس ما شاء الله، في قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم، في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فما هو الجواب؟ يلا أنت. هل يتعدد سبب النزول؟ نعم، الصحيح أنه يتعدد، وهذا قول الجمهور. والنزول ها؟ لا، إذا قلنا بأنه يتعدد سبب النزول، فإن لم اللازم ذلك، من لازم تعدد السبب تعدد المسبب. اللهم إلا إذا كان السبب متعددا في وقت واحد. فهمتم؟ يعني هنا وهنا في نفس الوقت، فحينئذ تنزل الآية تشمل هذا وهذا، كذا أم لا؟ لكن إذا كان في يعني تباين في المدة وانفصال، ايش نقول؟ أم نقول أنها نازلة هنا والعبرة بعموم اللفظ؟ إيه، لكن صحيح، ولكن هذا إشكال هنا. ما كان للنبي والذين آمنوا، الآية نزلت في سورة براء، وبراء في السنة التاسعة من الهجرة، صح؟ في غزوة تبوك، لأنها فضحت المنافقين. الآن القصة، بين القصة وبين هذه كم من سنة؟ إذا توفي أبو طالب في السنة العاشرة من البعثة، يعني 3 سنوات بعده، ثم بعد ذلك 9، كم صار؟ 12 سنة. مشكلة. نعم، لا لا لا، السورة مدنية، براءة مدنية، القصة مكية. طيب اي هذا الاشكال وهذا ولا مكية هذا قيل هذا قيل هذا قول آه. أحسنت هذا قول ثاني قيل إن الآية لم تنزل في أبي طالب قيل ذلك قيل هذا أيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له فلم يؤذن له نعم على كل حال هذان قولان مشهوران لأهل العلم إما أن تكون الآية نزلت مرتين وإما أن تكون الآية مكية والسورة مدنية وإما يكون القول الثالث وهو إيش أن النزول متأخر ولم يكن في سبب أبي طالب بل السبب إيش سبب آخر وهو استغفاره لأمه عليه صلوات الله وسلامه نعم هذا قول حمزة الله يجزي خير لسنا الآن في مقام الترجيح أنا ذكرنا هذا فقط وكلها محتملة كلها محتملة طيب لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك هذه أقوال ثلاثة وترى بعض الأحيان يا حمزة لا نحتاج للترجيح في كل شيء لا نحتاج للترجيح يعني إذا قد يظهر وجه الترجيح في بعض المسائل وقد لا يظهر وجه الترجيح إذا كانت المسألة محتملة فنقول يحتمل هذا وهذا ليس كل شيء يرجح فيه أليس كذلك ها؟ نعم ولذلك تجد في كلام العلماء حتى في المسائل الفرعية والفقهية تجد وقد يقال كذا وكذا وقد يقال كذا وكذا ليش؟ المسألة محتملة لوجه آخر ولحكم آخر طيب نقول بعضها ويحتمل كذا يحتمل كذا ماذا قلنا هذا الذي بحثنا فيه طيب قوله إنك لا تهدي من أحببت نفى أن يكون هاديا مع أنه أثبت له الهداية في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صالح ودلالة صحيح هاتان هدايتان مختلفتان هداية التوفيق من الذي يملكها ها؟ الله تعالى الثانية ها؟ هذه يمكن كل داع فهو هاد ولذلك وصف الله تعالى من يدعو إلى الخير بأنه هاد قال ومن يضلل الله فما له من هاد ها؟ فبله من هاد فما له من هاد وهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم طيب هل تكلمنا عن مسائل هناك فائدة لا بد من الخروج منها فالحقيقة الإنسان مهما بلغ في العلم مهما بلغ لا بد أن تفوته أشياء وهي مسألة كبيرة جدا من مسائل العقيدة في هذا الباب وأنا تعجبت كيف لم يشر المؤلف رحمه الله إليها ولا غيره من بعده تلك المسألة التي قررت في باب العقيدة وهي أن مجرد الإقرار لا ينفع صاحبه لا بد من التلفظ حطوا بالكم هذه مسألة ترى ما أظن تعرضنا لها في درس من دروس التفسير كذا هي مع الأنبياء ها؟ أحسن في مؤمن لا ولكذلك حتى في درس من دروس التفسير أيضا أذكر هذا تعرضنا لها في قصة موسى عليه السلام في مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأهل العلم قالوا إن مجرد الإقرار بالقلب لا ينفع، لا ينفع صاحبه، لا بد من التلفظ. فأبو طالب هل أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق؟ قالها في لاميته المشهورة، ولما قالها؟ قال عند قصيدة تسمى اللامية، أثنى فيها على الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد له بالحق. وأبو طالب يعلم أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولما يعلم؟ يعلم ذلك، لكنه أبى التلفظ، كابر والعياذ بالله. فهل انتفع؟ أجيبه لا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. وعلى هذا نقول كما قال العلماء، وقد ذكر هذه المسألة الشنقيطي في الأضواء، ذكرها في أضواء البيان، أن مجرد الإقرار لا ينفع صاحبه، مجرد الإقرار لا ينفع صاحبه، بل لابد من التلفظ. يعني الإقرار بأن هذا الدين حق، أو برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بوحدانية الله تعالى، أو أنه المستحق للعبادة دون غيره، مجرد الإقرار دون التلفظ لا ينفع، لا ينفع. مش يلزم، لا بد من التلفظ، لا بد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسلم أحد من الناس وش يقول له؟ قل لا إله إلا الله، يأمره بالتلفظ بها. ما يقول له بينك وبين الله وذي خليها في قلبك، لا لا لا لا، ما في العمل بالنيات، هذه لا بد من الصدع بها والتلفظ بها. فمسألة التلفظ بشهادة التوحيد ترتب عليها أحكام كثيرة جدا. أولا أنها تفصل بين المؤمن والكافر، تعصم الدم، يعني ليس مجرد الإقرار وحده كافيا، بل لا بد من التلفظ. انظر المنافقون تلفظوا بها، مجرد التلفظ بها عصمت دماءهم وعصمت أموالهم وعصمت أعراضهم، مع أنهم تلفظوا بها مقرين أم لا؟ أجيبوا جماعة، كيف مقرين؟ المنافقون أقروا بها. ها؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن هل قالوها عن إخلاص وإقرار وتصديق؟ لا، قالوها كذبا. لكن انظر التلفظ بها، ما الذي انتفعوا به من جراء هذا التلفظ؟ والرجل الذي أراد أن يفر من الضرب بالسيف مع أسامة ابن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقال لا إله إلا الله، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ أنكر عليه إنكارا عظيما، قال أقتلته وقد قالها؟ أو قد قالها وقتلته؟ ماذا تفعل إذا جاءتك لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة؟ مع أنه ربما قد يكون قالها إيش؟ تقية، وأنه حتى يدفع القتل عن نفسه، صح؟ تلفظ بها، لا بد من إيش؟ من التلفظ. ولذلك نحن في أركان الإسلام ماذا نقول؟ شهادتي، شهادة. الشهادة من لازم الشهادة ما هو؟ من لازمها التلفظ. ما يستطيع أن يكون الشاهد إيش؟ شاهدا إلا إذا كان معبرا عما يشهد، عما شهد به. إنسان يريد أن يشهد في قضية يدلي بشهادة، وهو الآن لا حس، لا سمع له، ولا بصر له، ولا لسان له، هل يستطيع أن يشهد؟ ها؟ لا. هب أنه الآن رأى وسمع، رأى يرى ويسمع ولا يتكلم، أخرس، أخرس اللسان وشهد، رأى بعينه، ماذا يصنع؟ يكتب. هب أنه الآن يتكلم، يتكلم لكنه سمع كلاما، سمع كلاما في قضية من القضايا، هنا ماذا يصنع؟ يتلف. هكذا يكون تكون الشهادة. كذلك الشهادة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من إيش؟ من التلفظ، من التلفظ. إذن الآن الحكم الأول، ها؟ كذلك في هذا أعلى الأحكام في قبول شهادة دخول رمضان مثلا. قال الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله، فقبل شهادته في إثبات دخول شهر رمضان. ما قال له المسألة في القلب والمسألة إخلاص، ما ينفع، لابد من أي شيء. الرجل الذي تبع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ذكرناه وما ذكرناه، ماذا قال له؟ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ ماذا قال؟ قال لا. ماذا قال؟ قال ارجع، فلن أستعين بمشرك، فلن أستعين بمشرك. مع أن ظاهر الحال هذا الرجل كأنه إيش؟ يميل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قريب يخرج معه، وربما يخرج لحد في أنفه، لكنه يخرج يريد أن يصيب معه، ها؟ ولا شك أنه إذا خرج معه لا شك أنه فيه شيء من المحبة والمودة، وهذه وفقه الله تعالى بها للإسلام، لأنه في آخر الأمر إيش؟ أسلم. تلفظ لا بد منه، ولذلك نص القرطبي وغيره في مسألة كتمان الإيمان أنه لا يمنعه الاضطهاد والخوف على نفسه من إظهار الإسلام أن يتلفظ بالشهادة فيما بينه وبين الله، لا بد. فهذا الرجل المؤمن شهد الله له بالإيمان، لكنه تلفظ، كان فيما بينه وبين ربه يتلفظ بها، الذي كان من أهل فرعون وأنكر على موسى وحزبه هذه المؤامرة الخبيثة في قتل موسى، هم تآمروا عليه في مجلسهم، فنطق هو سبحان الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كان يكتم ذلك حتى صدع بها، حتى صدع بها في الملأ، حطوا بالكم. وكثيرا تأتي كذلك قصص وأحاديث في السنة، ها؟ لا في أقصد أن التلفظ بالشهادة تترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه أحكام، تترتب عليه أحكام كثيرة هذا التلفظ. وعد مثلا حضرني حكم الآن، الأذان الإعلام للصلاة من أبرز شعائر الإسلام، وما الذي يتضمنه الأذان؟ إعلان شهادة أن لا إله إلا الله، إثبات التوحيد وإثبات الرسالة، صحيح أم لا؟ انظر تميز البلاد الكافرة عن البلاد المسلمة بماذا؟ بالأذان وعدمه، بالأذان وعدمه عند بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يرى أن كل بلد رفع فيه الأذان فهو مسلم وإن كان أهله ليسوا بمسلمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يغير على قوم أو يغزوهم يرسل إليه، فإذا سمع الأذان في صلاة الفجر كف عنهم. إذا ننظر للتلفظ الآن، الأذان تلفظ بل إعلان بأقصى ما يكون من رفع الصوت، إذا تستباح به حتى البلاد، حطوا بالكم. وانظر أيضا لمسألة التلفظ إذا خرج الإنسان من الدنيا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه، مع أن جميع الناس كانوا يتلفظون بها، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من استقرت في قلبه. وانظر لحديث أبي هريرة: من أحق الناس من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: قولها. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وكانت أفضل الذكر لا إله إلا الله. فإذا جاءنا إنسان قال لا أخبي هذه في قلبك، نقول لا ينفع، بل نتلفظ بها ونعلنها، لابد. يعني لو قيل إنه يكتم التوحيد في قلبه أو يكتم أن الإسلام حق لا يتلفظ، إيش نقول؟ إذا حتى ولو نقول إذا يتلفظ فيما بينه وبين ربه، إذا قال نعم نقول ننظر لحاله، كان مكرها اضطهادا له أن يكتب، لكن يتلفظ فيما بينه وبين ربه. وإذا كان لا هذا ولا هذا، ها؟ لا ينفع، لا ينفع، لأنه حينئذ يكون حاله كحال أبي طالب، كحال أبي طالب لأن إقرار أبي طالب للرسول عليه الصلاة والسلام بالصدق يستلزم ماذا؟ تصديقه بهذا الدين الذي أتى في هذا الدين الذي أتى به. لأن العرب ترى ما تظن أنهم يعني أغبياء، يعني صناديد الشرك كان فيهم ذكاء مفرط أم لا؟ هي ذكاء عجيب يعني، والمجادلة والمناظرة والفهم وفهم الأمور بأمور عقلية وبالمنطق كان لا أغيب عنهم هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع حسن بيانه وحسن دعوته وتلاوة القرآن كل هذا لا شك أنه حرك قلوبهم، صحيح أم لا؟ وش قال أبو جهل في شيبة ابن ربيعة في الآخر هذا الذي أراد أن يعود بالجيش الذي قال فيه يكون في القوم أحد فيه خير فصاحب الجمل الأحمر، ها؟ هذا عتبة ابن أبي ربيعة، عتبة ابن ربيعة، ماذا قال أبو جهل فيه؟ قال انتفخ والله سحره. قيل أن المقابلة التي قابله قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فيها حينما أتى يعرض عليه المفاوضات وذل قرأ عليه ماذا؟ صدر سورة فصلت حاميم، وقال أنشدك الله والرحم أن تكف، ثم عاد لقومه بوجه ليس بالوجه الذي ذهب به، يحذرهم من أن تنزل عليهم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. فالحاصل أن الإقرار وحده لا يكفي، بل لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ، واضح؟ هذه أظن أنها مسألة كان لا بد من إدخالها هنا. فنقول إن من أهم المسائل أيضا في هذا الباب وجوب التلفظ بلا إله إلا الله، وجوب التلفظ بهذه الكلمة، ونشترط الإخلاص طبعا في التلفظ بها، لكن لا بد من النطق. ولذلك كان السلف يعودون أبناءهم على النطق بلا إله إلا الله منذ نعومة الأظفار. تذكرون أنس بن مالك أمه أم سليم كانت تعلمه النطق بلا إله إلا الله منذ الصغر، وكان أبوه الذي قتل كافرا خرج في سفر فقتله رجل، كان يقول لها لا تفسدي علي ولدي، تقول إني لا أفسده ولكنني أعلمه الإيمان، ولكنني إيش؟ أعلمه الإيمان. فهي أعظم كلمة، نسأل الله تعالى أن يزينها في قلوبنا ونجرنا وإياكم من أهلها وأن يخرجنا من الدنيا وإياكم بها. طيب نقف على هذا إن شاء الله لنبدأ بابا جديدا، إنك لا الآخر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، نعم هذا باب عظيم، هذا الباب الذي بعده. السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. ما قال الآية عندي؟ وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعمدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله ورسوله أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نبدأ هذا الباب بإذن الله عقب الباب الذي تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الهداية وهي هداية التوفيق، وأن الأمر لله كله، فلا يملك الشفاعة إلا الله تعالى، ولا يملك الهداية أيضا إلا هو سبحانه، فإنه الذي يرجع إليه الأمر كله. ثم جاء بهذا الباب وكأنه رحمة الله عليه يزيد في إبطال ما عليه أهل الجاهلية وما عليه أهل الشرك والوثنية في هذا العصر أو في العصور التي غبرت ومضت. فبعد أن بين بطلان ما زعموه من رجاء الشفاعة فيما يعبدون أو الهداية أيضا، فإنه أتى بهذا الباب ليبين أن السبب الرئيس في كفر الناس وتركهم للدين هو الغلو في الصالحين. فقال هنا: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. السبب ما هو؟ السبب هو الشيء أو هو الذي يتوصل به إلى الشيء، هذا لغة. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فكما أن الحبل سبب للوصول إلى الماء سمى سبب، والشيء الذي يتوصل به إلى شيء آخر هذا يسمى سبب، هذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا فقد مضى التفريق بين الشرط والسبب والمانع، ولا بأس بالاستذكار. فنقول: الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. لا تعقب علينا، الله يبارك فيك. ما لا يلزم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، كالطهارة بالنسبة للصلاة فإنها إيش؟ شرط. هل يلزم من وجودها وجود الصلاة؟ لا، لأنه قد يكون متطهرا ولم يصلي، لكن يلزم من عدمها العدم، إذ أنه لو أديت الصلاة بغيرها لبطلت. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. العدم ما يلزم إيش؟ المانع. المانع ما يلزم من وجوده العدم ويعكس، ولا يلزم من عدمه الوجود. صح؟ كيف؟ ها؟ أخذت الوصول معنا ولا ما أخذت؟ هذه المشكلة. طيب، ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد مانع في شيء لزم منه وجود عدم وجود هذا الشيء. مثال ذلك الكفر. الكفر مانع لقبول الأعمال. فلو أن إنسانا عمل عملا في ظاهره أنه صالح، صلى مثلا وهو كافر، ايش تقول؟ يقبل الله صلاته؟ لا، إذا صلى لوجود المانع. ما هو المانع؟ الكفر. فهمت الآن؟ يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. كيف ذلك؟ لا يلزم من عدمه الوجود. عدم الكفر، عدم الكفر شو هو؟ الإيمان. لا يلزم من عدمه الوجود، يكون مؤمن ولم يصلي، لم تبرأ ذمته. واضح؟ أو لا، خلينا ما نعقد عليهم. الثالث، السبب ما هو؟ السبب قالوا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فصار السبب وسطا بين طرفين، بين الشرط وبين ايش؟